رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ثم يخرج للسعي من باب الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدخول مكة وبدخول الحرم، حيث تقدم في الدرس الماضي أن المحرم بالنسك إذا دخل المسجد فإنه يأتي بالدعاء المأثور حالة تقديم رجله اليمنى في حال الدخول، ثم يتجه إلى البيت ويستقبل الحجر الأسود ويستلمه ويقبله ويكبر عند تقبيله، ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يصلي بعد ذلك 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا صلاهما في أي مكان شاء. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أيضا أنه يستحب له بعد أداء 2 ركعة أن يعود إلى الحجر مرة أخرى ويقبله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى 2 طواف عاد إلى الحجر الأسود وقبله، ثم بعد ذلك اتجه نحو الصفا وقال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، روايتين عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بالدعاء المأذون كما سيبينه المصنف، واستقبل البيت ورفع يديه وهو على الصفا، ثم مشى نحو المروة حتى إذا وصل إلى العلم اللي هو المكان الوادي، ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام علم، إنما العلم أحدث فيما بعد، ولكن كان في عهده عليه الصلاة والسلام الوادي باقي، وهذا وادي إبراهيم. فلما وصل الوادي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأقطح إلا شدة، إلا بشدة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا هبط في الوادي أسرع وسعى سعيا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام كان إزاره يدور، وكانت ربما ظهرت ركبتيه عليه الصلاة والسلام من شدة سعيه. فإذا انتهى الوادي اللي هو حد الآن العلم الأخضر الموجود الآن، أخذ يمشي عليه الصلاة والسلام، ثم قال على المروة ما قاله على الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه، ثم يخرج للسعي من باب الصفا، وذلك في ذلك الوقت كان المسعى خارج المسجد، أما اليوم فليس بين المسجد وبين المسعى حائل. نعم. فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، فيرقاه يعني يرقى الصفا حتى يرى البيت، والصعود إلى الجبل الصفا هذا مستحب ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب. نعم. ويكبر 3 ويقول 3. نعم، ويكبر 3 ويقول ما ورد وهما ذكره المصنف هنا. نعم. ويقول 3: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. فيأتي بهذا الدعاء حالة كونه واقفا على الصفا. نعم. ثم بعد ذلك ينزل ماشيا. نعم. لحديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام ويدعو بما أحب، لحديث أبي هريرة أن النبي يعني في حال السعي يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فإن هذه الأماكن أماكن ذكر الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شرع السعي بين الصفا والمروة والرمي والإقامة في منى إنما هو لذكر الله تعالى، إنما هو لذكر الله، فينبغي أن يكثر من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وسؤال الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، وليس هناك دعاء مخصوص سوى ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على الصفا كبر ثلاثة وحمد الله ثلاثة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخر الدعاء الذي ذكره المصنف. أما ما بعد وقال هذا أيضا على المروة، أما ما بينهما فليس له دعاء خاص، فيدعو الإنسان بما أحب من خير الدنيا والآخرة. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع حتى يديه. نظر إلى البيت، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي يرقى على الصفا يرى البيت، لأنه ليس هناك حائل يحول بين البيت وبين الصفا، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سور للمسجد، السور أول ما بني السور للمسجد في عهد عمر بن الخطاب، أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن هناك سور، لكن كانت بيوت الناس قريبة من الكعبة، لكن لم يكن للمسجد سور وليس له أبواب، لكن منتهى الطريق يسمى بابا في ذلك الوقت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل من عند باب بني شيبة، ليس هناك باب لكن منتهى الطريق كان يسمى باب، لأنه جهة بيوت باب جهة بيوت بني شيبة فسمي باب بني شيبة، وأول من بنى سورا للكعبة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بناه بعده أيضا عثمان ووسع المسجد وهكذا. نعم. حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو ورفع يديه، فنظر عليه الصلاة والسلام وهو على الصفا إلى البيت وكبر ثلاثة وحمد الله ثلاثة ودعا بهذا الدعاء حالة كونه رافعا يديه، ويرفع يديه على هيئة الدعاء هكذا، ولا يشير إليك كتكبير الصلاة كما يفعله الكثير من الناس، لا، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصفا وفي المروة على هيئة الدعاء هكذا، وكذلك إذا دخل المسجد وراء البيت يرفع يديه على هيئة الدعاء هكذا، ولا يرفعها على هيئة التكبير. نعم. فجعل يدعو يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو، رواه مسلم، ولا يلبي لعدم نقله، ثم ينزل. نعم. ولا يلبي، ما يلبي في حالة الطواف لعدم نقله، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينزل من الصفا يمشي، هذه قدرة. ثم ينزل من الصفا يمشي إلى أقرب العلم الأول. ثم إذا أتى بهذا الدعاء على الصفا نزل من الصفا وأخذ يمشي حتى يصل إلى العلم، وبعض العلماء قالوا قبل أن يصل إلى العلم بستة أذرع، يعني بثلاثة أمتار، يسعى سعيا شديدا يعني بقوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الأبطح إلا شدة، الأبطح يعني الوادي لا يقطع إلا بشدة، وكان عليه الصلاة والسلام يسعى في الوادي سعيا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام يدور إزارة عند ركبتيه حتى ربما ظهرت ركبتاه عليه الصلاة والسلام. إلى قرب العلم الأول. نعم. فيسعى سعيا شديدا إلى أن يصل العلم الثاني، وهذا هو وادي إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام سعى في ذلك سعيا شديدا، لأن هاجر عليه السلام لما كانت تبحث عن الماء وتذهب بين الصفا والمروة كانت إذا نزلت إلى الوادي أسرعت حتى تقطعه بسرعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقال لا يقطع الأبطح إلا سد، يعني إلا بشدة وبقوة وبإسراع. نعم. ولكن لما لما أنه يعني سويت أرض الوادي بغيرها جعل هناك علم على مبدأ الوادي ومنتهى، مبدأ الوادي ومنتهى، وهو العلم الأخضر، وهذا قديم. نعم. نيل أخضر في ركن المسجد، يعني كان في القرن الثالث موجود هذا العلم، قبل ذلك لا أدري. يعني صاحب مختصر الخرق ذكره. نعم. وفاة 344 ما يخفى، وربما يكون أيضا قبله. نعم. ثم ينزل من الصفا إلى قرب العلم الأول ميل أخضر في ركن المسجد بستة أذرع. أي بستة أذرع، وبعض العلماء قال لا، بل إذا وصل إلى العلم، لأن العلم على أول الوادي. نعم. بعضهم قال لا، قبل أن يصل، وهذه رواية في المذهب، قبل إذا وصل العلم يصل وليس قبل، وهنا وهو المذهب قال قبل وصوله إلى بستة أذرع، يعني ثلاثة أمتار. نعم. أن يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين العلم الأول نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ميل أخضر ببناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويستمر حتى يرقى المروة. العباس هنا، ولذلك سمي هذا الباب باب العباس، لأنه حذاء داره. نعم. حتى لكن كان داره بين المسجد وبين المسعى، كان داره بين المسجد وبين المسعى. حتى يرقى المروة مكان معروف وأصلها. حتى يرقى المروة، المروة سميت مروة تسمية لها بنوع حجارتها لأنها من المرو، وكذلك الصفا، الصفا هو الحجارة الملز، وإلا جبل الصفا هو جزء من جبل أبي قبيس وهو أحد الأخشبين، والمروة قالوا هي خشم جبل قعيقعان، جبل قعيقعان هذا الجبل، والمروة جزء منه، ويقال ان هي خشم قعيقعان، وهذان يسمان الاخشبان، جبل ابي قبيس وجبل قعيقعان هما الاخشبان، وهما الذي سقى القمر عليهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، فان القمر انشق فصار جزء منه على جبل ابي قبيس وجزء منه على جبل قعيقعان. وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام أرى المشركين هذه الآية، لكن ما زادهم ذلك إلا بغيا، وقالوا سحرنا محمد. نعم. وأصلها الحجارة البراقة التي تقدح منها نعم. النار. أصل المروة الحجارة البراقة التي تخرج منها النار إذا ضرب بعضها ببعض. نعم. ويقول عليها مستقبل القبلة ما قاله على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، يعني يقول على المروة حالة استقباله البيت ما قاله على الصفا، يكبر ثلاثة ويحمد الله ثلاثة ويرفع يديه على هيئة الدعاء، ثم يأتي بالدعاء المعتوب، ثم بعد ذلك ينزل فيمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي. نعم. ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة فيوصف عقبه بأصلها. نعم. فيجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، ولا يجوز أن يترك شيئا منهما ولو مقدار ذراع، فلو ترك شيئا وإن كان يسيرا لم يصح سعيه، لم يصح سعيه، فيجب الاستيعاب، لكن لا يجب عليه أن يصعد إلى الجبل، هذا سنة ومستحب، لكنه ليس بواجب، لكن منتهى المسعى من جهة الصفا وكذا من جهة المروة هو ما حدد الآن للعربات، ما حدد للعربات هذا هو منتهى المسعى الواجب، مقدار ما حدد العربات وهو أن يصعد شيئا يسيرا من الصفا وأن يصعد شيئا يسيرا من المروة، وأما ما زاد على ذلك فصعوده سنة وليس بواجب. نعم. ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة فيلصق عقبه بأصلهما في الابتداء بكل منهما، ويلصق أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزه سعيه. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سعى هكذا واستوعب ما بين الصفا والمروة سعيا. نعم. ولا يجوز في حال السعي أن يخرج عنهما يمينا أو يسارا، لأن هذه حدود المسعى في الطول وفي العرض كهيئته الآن، فلا يجوز الخروج عنه لا يمينا ولا يسارا. نعم. ولا يجوز النقص منه. نعم. ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا. يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية وعوده سعية، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. بعد ابتداءه من الصفا إلى المروة هذا هو شوط، ثم عوده من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني. نعم. ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى، ويقول فيه أي السعي ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. يعني يستحب أن يأتي بهذا الدعاء أيضا في حال السعي، وهو قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وتجاوز وأنت الأعز الأكرم، في بعض الروايات وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا مروي عن ابن مسعود، رواه عنه الإمام أحمد، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر. هيئة بهذا الدعاء المأثور فهذا شيء حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. نعم. لكن يستحب له أن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الدعاء، وأن يلح في الدعاء، وأن يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. يفتتح سعيه بالصفا، يعني لا بد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فلو عكس بدأ بالمروة ما صح الشوط الأول، فيكون ستة أشواط يأتي بالسابع. نعم. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب به، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. نعم، تسن الطهارة في السعي. السعي لا يشترط له طهارة لا من الحدث ولا من النجاسة، لا يشترط له ذلك، فيجوز للإنسان أن يسعى وهو محدث، ولو أحدث في حال السعي يصح سعيه ولا شيء عليه، لكن تسن الطهارة فيه، بل يصح للمرأة أن تسعى وإن كانت حائضة، فلو طافت وهي طاهرة ثم بعد انتهائها من الطواف أصابتها العادة فإنه يصح لها أن تسعى. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت: أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوف بالبيت دليل على أنه يجوز للمرأة أن تسعى وإن كانت حائضة، لكن لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك، بمعنى أن المرأة لو كانت حائض لا يصح أن تذهب وتسعى حتى تطهر ليصح الطواف، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف. لكن لو قدر أنها جاءت وهي طاهرة وطافت وبعد انتهاءها من الطواف جاءتها العادة فإنها تسعى، والرجل لو أنه بعد انتهائه من الطواف أحدث فإنه يصح أن يسعى وإن كان محدثا أو كان أيضا عليه نجاسة، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. قالوا: لأنه لم يرد دليل يدل على اشتراط الطهارة، فيكون السعي كالوقوف بعرفة وكالوقوف بمزدلفة، فإنه لا يشترط للوقوف بعرفة الطهارة، ولا يشترط للوقوف بمزدلفة طهارة، ولا كذلك الجلوس في ميناء والمكوث لا يشترط له الطهارة، فكذلك السعي لا يشترط له الطهارة، لكن ذلك يسن. نعم. والسترة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزاء. نعم، والسترة يشترط، يعني يسن له ستر العورة، لكن من المعلوم أن ستر العورة واجب في حال السعي وفي غيره، لكن المصنف يقول: لو قدر أن إنسان وهو يسعى انكسفت عورته مثلا فهل يبطل سعيه؟ لنفرض انه وهو يسعى سقط ازاره او انكسب شيء من عورته، فهل يبطل سعيه بذلك؟ لا، سعيه لا يبطل، بخلاف ما لو انكسب في حال الطواف او في حال الصلاة، لان الصلاة والطواف يشترط لهما الطهارة ويشترط لهما ستر العورة ويشترط لهما الطهارة من الحدث ومن الخباث. وتشترط نيته اي السعي لحديث. نعم، وتشترط نيته، لا بد ان ينوي اذا اراد ان يسعى ان ينوي السعي عن عمرته او عن الحج والعمرة ان كان قارنا او عن الحج ان كان مفردا، لان السعي عبادة والعبادة لا تصح الا بنية، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، فلا بد ان ينوي هذا السعي، ينويه، هل هو سعي للعمرة او سعي للحج والعمرة كان قارنا او سعي للحج ان كان مفردا. نعم. وتشترط نيته اي السعي لحديث انما الاعمال بالنيات وموالاته قياسا على الطواف. نعم، كذلك مما يشترط على المذهب يعني عند الحنابلة الموالاة، يعني ان يوالي بين اشواط السعي فلا يقطع اشواطه، لا بد ان يوالي، لكن لو قطعهما لوضوء او لصلاة فلا بأس، لكن لو قطعهما لغير ذلك فعندهم لا يصح، لا بد ان يبدأ من جديد وان يستأنف السعي. هذا هو المذهب، وقاسوه على الطواف. والرواية الاخرى في المذهب انه لا يشترط الموالاة، فلو طاف سعى شوطين او ثلاثة ثم استراح ساعتين او ثلاثة، او سعى اول النهار ثلاثة اشواط واكمله اخر النهار فلا بأس بذلك. قالوا لان السعي لا يصح قياسه على الطواف بالفارق بينهما، فان الطواف يشترط له الطهارة والسعي لا يشترط له الطهارة، فلا يشترط له الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث، فالسعي يختلف عن ايش؟ عن الطواف في امور كثيرة من اهمها الطهارة. هذا من جهة، ومن جهة اخرى انه ورد عن بعض السلف انهم طافوا من غير موالاة، فقد روي ان سودة بنت عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت زوجة لعروة بن الزبير الامام التابعي المحدث المشهور رضي الله عنه، زوجته سودة روي انها سعت في ثلاثة ايام، وزعت السعي على ثلاثة ايام، قالوا لانها كانت امرأة ضخمة يعني كبيرة الجسم، وكان يشق عليها السعي فسعت في ثلاثة ايام، فاخذ اهل العلم من هذا عدم اشتراط الموالاة في السعي، ولعل هذا هو الارجح والله اعلم. ويشترط كونه بعد طواف نسك ولو مسنونا كطواف قدوم. نعم، ويشترط كونه بعد طواف نسك، يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف نسك ولو كان هذا الطواف مسنونا، والمراد بالمسنون هو طواف القدوم، لان طواف النسك المسنون هو طواف القدوم، لكن وليس المراد الطواف النفل المطلق، لا، هذا لا يصح، لأنه قال طواف نسك قيدوه بطواف نسك ولو مسنونا، فطواف النسك إما أن يكون ركنا كطواف العمرة وطواف الحج، وإما أن يكون مسنونا كطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، لأن القارن والمفرد كما تقدم معنا بالأمس أنه إذا دخل البيت يطوف بالبيت سبعة، وهذا الطواف معتبر طواف قدوم وهو مسنون بالنسبة للقارن والمفرد، ولكنه بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة وهو فرض وهو ركن من أركان العمرة، فيشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعى بعد الطواف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا في حجة الوداع، فلما دخل البيت طاف طواف القدوم، ثم بعد ذلك سعى عليه الصلاة والسلام سعيه للحج وللعمرة. فدل ذلك على أنهم اشترطوا لصحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، أن يكون بعد طواف نسك، ولا يصح تقديم السعي على الطواف. فلو قدم إنسان السعي على الطواف فإنه لا يصح، فيجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف في قول جمهور أهل العلم. نعم. ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله ولو لبده ولا يحلقه نبا. ثم بعد ذلك يبين المصنف أنه إذا انتهى من السعي بأن سعى سبعة أشواط وانتهى عند المروة، فإن كان متمتعا فإنه يسن له أن يحلق رأسه أو يقصره، فإن كان الوقت بينه وبين الحج بعيد كمن يأتي في أول شوال أو في شهره أو في نصفه أو نحو ذلك أو في حتى في آخره، يعني بينه وبين الحج وقت، فالأفضل في حقه أن يحلق رأسه. وإن كان لم يأتي بالعمرة إلا في وقت قريب للحج، فالأفضل في حقه أن يقصر وأن يؤخر الحلقة للحج، لأن الحج أفضل من العمرة، فالأفضل أن يؤخر الحلقة وهو الأفضل إلى الحج، لأن الحج أفضل وأعظم من العمرة. نعم. ولا يحلقه ندبا ليوفر للحج. قال ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله. التقصير يعني إذا اختار الإنسان التقصير فإن التقصير يكون على جميع شعر الرأس، فإن الحلق إنه كما يكون الحلق على جميع الرأس فإن التقصير أيضا يكون على جميع الرأس، فهذا الذي ينبغي. وأما ما يفعله كثير من الناس من الاكتفاء بتقصير شعرات من رأسه فهذا على خلاف الأولى، فهذا على خلاف الأولى وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الأولى والأحوط أنه يقصر من جميع الرأس، فإن الحلقة كما يكون على جميع الرأس فإن التقصير أيضا يكون على جميع الرأس. نعم. قال ولو لبده، يعني ولو لبده يعني جعله ملبدا بصمغ ونحو ذلك، لأنه كانوا في السابق في العصور السابقة كان الناس لهم شعور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهم إذا أراد أن يأتي ويسافر لبد شعره بصمغ حتى لا ينتفش فيكون منظره قبيحا، فكانوا يلبدون شعورهم بصمغ أو بسمن ونحو ذلك، فيقول قصر من رأسه أو يحلقه ولو لبده. نعم. وتحلل لأنه تمت عمرته. يقول فإذا فعل ذلك وكان متمتعا بأن حلق رأسه قصره فإنه يحل ويباح له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. نعم. هذا إن لم يكن معه هدي، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. يقول هذا يعني الذي يجوز له أن يتحلل هو المتمتع إذا لم يكن معه هدي، أما إن كان معه هدي فإنه لا يصح أن يتحلل، لأنه لا يجوز أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. نعم. وحل إذا فرغ من حجه فيدخل الحج على العمرة. فيدخل الحج على العمرة بهذا، فيدخل الحج على العمرة بسبب وجود الهدي معه، إنه لا يصح له ذلك، يعني التحلل ما دام معه هدي. نعم. ولا يحل حتى يفرغ منهما جميعا. وذلك في يوم النحر، إذا مر ما جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره عند ذلك يحل التحلل الأول وينحر هديه. نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيره. ثم يبين حكم المتمتع حكم المعتمر. يقول أما إن كان هذا جاء مثلا في أشهر الحج أو في غيرها جاء بالعمرة فقط فإنه إذا انتهى من سعيه يحلق رأسه ويتحلل حتى وإن كان معه هدي ويذبحه لأنه قصد بهذا هدي إيش؟ هدي العمرة لا هدي التمتع. وفرق بين هدي العمرة وبين هدي التمتع. هدي التمتع لا يحل إلا في يوم النحر لكن هدي العمرة يحل في كل وقت والهدي يسن في كل وقت يسن الهدي والتقرب إلى الله بذبح الهدايا في مكة في كل وقت للمعتمر ولغير المعتمر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل البدنة من المدينة وتذبح بمكة للناس وكانت مكة أيضا جاهلية في ذلك الوقت كانت بلاد كفر فيسن للإنسان أن يذبح هدية ويوزعها على أهل مكة ولا سيما إذا جاء معتمرا فإن هذا من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات والقربات. لكن مع الأسف الشديد أن هذه السنة قليلة عند الناس لخفائها على كثير من الناس. فالمصنف رحمه الله يبين أنه